في سؤال أخير. اتفضل. بالنسبة إلى تحقيقك لكتاب كشف الأستار للأمير الصنعاني، كشف الأستار. رفع الأستار نعم للأمير الأسناني، كأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير الصنعاني في نسبه لقول فناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن هذا القول ما يعني بظني ما ثبت عن شيخ الإسلام. ما فهمت. نعم. ماذا قال الأمير الصنعاني في كتابه رفع الأستار؟ قال بأن نسب قول بفناء النار إلى شيخ الإسلام لا، هذا ثابت. كيف مو ثابت؟ بس أنه ما ثبت هذا القول لشيخ الإسلام. نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟ نعم، بعد الحواشي بس التعليقات. نتكلم عن هذا الموضوع بعد ان شاء الله. تستأذن من من نوح هنا؟ بس 5 دقائق بس. تفضل.